السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيمنا قبل المشيم، ومن ولد يكون علينا ربا، ومن مال يكون علينا عذابا، ومن خليل ماكل عينه ترانا وقلبه يرعانا، إذا رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها. خطوات هذا الصباح حول هذه المطهرات التي نستخدمها الآن وبها نزل الكحول، ويتساءل بعض الناس حول مدى مشروعية استخدامها. لقد صدر عن المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة أنه يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسبة مستهلكة تقتضيها الصنعة الدوائية. تعبير استهلاك تعبير فقهي دقيق يحتاج إلى فهم. أن تكون المادة يسيرة جدا تستهلك في كثير يأتي عليها، فلا يبقى منها في ذلك الكثير الذي استهلكت فيه لا لون ولا طعم ولا ريح. هل تجد بعض أدوية فنسبة الدواء نصف في المئة، واحد في المئة من الكحول أو من الخمر؟ هذه النسبة اليسيرة المستهلكة لا تؤثر على حرمة هذا الدواء ما دام الدواء لا يسكر، وهذه النسبة لم تؤثر عليه لا لونا ولا طعما ولا ريحا. نعم. ثم قال كما يجوز استعمال الكحول، الكحول والكحول، مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا للجراثيم وفي الكريمات والدهون الخارجية. أما من حيث الطهارة والنجاسة، الكحول أو الخمر عامة اختلف أهل العلم في طهارتها وفي نجاستها، والذي عليه كثير من المحققين أنها ليست بنجسة. ومن أدلتهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنزل عليه تحريم الخمر قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، امتلأت شوارع المدينة وطرقاتها بالخمرة المراقة. ولو كانت الخمرة نجسة ما أذن بإراقتها في الشوارع العامة وفي الطرقات. مش ممكن تأتي بعربية مجاري مثلا وتأذن بأن تراق في شوارع المسلمين وفي طرقاتهم، فكونها تراق في الطرقات العامة يدل على أن الأصل فيها الطهارة. وكون الخمر رجس أو نجس، هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ونجاسة المشرك ليست نجاسة حسية. لم يقل أحد من أهل العلم إذا سلمت على مشرك لا بد أن تغسل يدك بعدها، لا لا، نجاسته ليست نجاسة حسية، نجاسة معنوية. وأيضا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. لو كان الأصنام رجس لكنها رجس معنوي، من وضع يده على صنم مثلا، أو من احتك بصنم في سيره مثلا، كان الكعبة فيها 360 صنما قبل الفتح، وقبل أن يزيلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل. فإن نجاسة الأصنام والأزلام ليست نجاسة حسية، نجاسة معنوية. من ناحية أخرى واحد يقول طيب ممكن أتوضأ؟ لا، ما يلزمش الوضوء حتى من مسته نجاسة، حتى مع القول بنجاسته. لو قلت ان الخمر نجس ملاش فيه، لو سقط عليك بول من طفل يأكل الطعام، والبول من الطفل الذي يأكل الطعام نجس، اذا سقط عليك شيء من بوله على جسدك او على ثيابك لا يلزمك الوضوء، يلزمك ان تطهر المولى الذي اصابه من جسدك او من ثوبك. في فرق بين الحدث والخبث. الوضوء ينتقض بالاحداث وليس بالاخبث. الحدث هو خروج الماء اللي هو ما يخرج من احد السبيلين، البول او الغائط او الريح او المني او المزج، هذه هي الاحداث التي تنقض الطهاره. اما ان يصيبك أو أن يصيب بدنك أو أن يصيب ثوبك شيء من النجاسة، هذا يقتضي أن تطهر الموضع الذي أصابه من بدنك أو من ثوبك، ولا يقتضي نقض الطهارة، فيلزم التفريق بينهما. والطهور شطر الإيمان، والشخص إذا وقف يتبول سواء وقف في المباول العامة أو داخل المراحيض، ينبغي أن يستنزه من بوله وأن يتأكد أنه قد فرغ من بوله تماما وأن شيئا من بوله لم يصب ثوبه. فإن عامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول. والأحداث المعاصرة هذه تكشف لنا ألوانا من الإعجاز التشريعي في هذا الدين العظيم. في أكبر المستويات العلمية في هذا البلد قد يخرجون من الحمامات ولا يغسلون أيديهم ويباشرون أعمالهم، لا يستنزهون من بولهم، وبعضهم في كبار المواقع العلمية لا يغسل يده، لا استبرأ من بوله ولا غسل يده بعدها، وذهب يباشر عمله صفح الناس وطعاما وشراما. ونبينا يقول إن عامة عذاب القبر منه، عندما مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، واجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وعلمنا ما جهلنا، وزدنا علما، وانفعنا بما علمتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.